أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي لما عبالي بتعني يا نسمي من أحلى جني لما عبالي بتعني يا نسمي من أحلى جني بنسى روحي بلحظة وغني سأل أيام الصفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي وحزنتي من بعد عليكي بالدار الدمع في عينيكي وحزنتي من بعد عليكي بالدار الدمع في عينيكي خليني بوس ايديكي عمرك ما عرفت الجفا يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي نفسي من قلبي يا قلبي ضميني لا تهون الغربة نفسي من قلبي يا قلبي ضميني تتهون الغربة وانسى كل وقات الصعبة في صدرك سر الشفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي مهما بتشوفيني كبير محتاج لك يا عمر كتير مهما بتشوفيني كبير محتاج لك يا عمر كتير لسه في عيونك شو صغير طفل عصوتك غفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.